من القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوق. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما في بانوراما الفن، بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. أطيب الأمنيات بأن يكون الجميع قد قضوا عيد سعيد إن شاء الله. والبداية من خلال أخبارنا السريعة من خلال بانوراما الفن عن سينما الشعب. كانت كاملة العدد خلال أيام العيد من خلال 14 موقع ثقافي في 11 محافظة. فقد شهدت دور العرض التي تنفذ مشروع سينما الشعب إقبالا جماهيريا كبيرا طوال أيام عيد الأضحى المبارك. وأعربت الدكتورة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أعربت عن أن الحضور الجماهيري بيعكس ثقة المواطن في المنتج الثقافي للدولة، وبيؤكد قدرة أبناء الوطن على انتقاء المواد الإبداعية الجادة. وأضافت أن مشروع سينما الشعب بيضم مجموعة من الأفلام الوثائقية والمعرفية والتوعوية والأعمال المستقلة المتميزة. ومن الجدير بالذكر أن مشروع سينما الشعب بيتم تنفيذه في دور العرض السينمائي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. وفي إطار الاستعداد لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 31، تحددت محاور المؤتمر العلمي للمهرجان، ونتعرف عليها من خلال الدقائق اللي جاية من خلال الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر الموسيقى العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رشا طموم، أستاذ النظريات والتأليف بجامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية لمؤتمر الموسيقى العربية. الحقيقة السنة دي في الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية اللي بتقيمه دار الأوبرا المصرية كل عام، اخترنا محور مهم جدا علشان نتحاور حوله من أهم القضايا في الموسيقى العربية، وهو المسرح الغنائي. الحقيقة أن المسرح الغنائي هي حركة أثرت وكانت علامة فارقة في مسيرة الموسيقى العربية، اللي توارثت تقاليد موسيقية مهمة جدا ارتبطت بالوصلة الغنائية، بالمغني الفرد والتخت الشرقي والكورس أو السنيدة الصحبجية، وبنمط من الموسيقى الخفيفة للتقطيع. وفضلت هذه الفنون متوارثة لفترة طويلة حتى نهاية القرن 19 مع دخول المسرح إلى الشام ومصر، وبداية ظهور تجارب للمسرح الغنائي ما بين الشام ومصر، وبعدين انتشار المسرح في جميع أنحاء الوطن العربي. وده كان يعني علامة فارقة، لأنها ابتدت تنبع معها أو تبزغ معها فنون غنائية جديدة، وتنحسر معها بعض القوالب الغنائية والآلية اللي ارتبطت بطريقة تقديم الوصلة الغنائية. كمان تأثير ارتباط المسرح بالموسيقى والغناء والدراما وكل فنون المسرح كان لها تأثير واضح على شكل الغناء العربي وعلى طريقة تلحينه وتقديمه للجمهور، لأن اتسعت قاعدة الجماهير اللي بتتلقى فن المسرح الغنائي. الموضوع ده استمر من نهاية القرن 19 يمكن لغاية بداية العقد الثالث من أو الثلاثينيات العقد الرابع من القرن العشرين. وهناخد بالنا أنه كان في قضايا مهمة جدا ارتبطت بالمسرح الغنائي، لأنه كان ليه تأثير قوي على شكل الموسيقى العربية في القرن العشرين أو في النص الثاني من القرن العشرين، على الرغم من أنه يعني ما بقاش هو الصدارة في الإنتاج والسينما والإذاعة والتلفزيون وكل الفنون المرتبطة بيهم ابتدت تبقى تزدهر أكتر من المسرح. وطبعا لأنه تسجيلات وتسجيل العمل المسرحي بشكل متكامل بشكل مرئي ما كانش موجود في فترة ازدهار المسرح الغنائي، فلازال كثير من المعلومات والأبحاث بينقصها مصادر كتير عشان نعرف كل ما يحيط بحركة المسرح الغنائي في العالم العربي. ويمكن هو ده اللي خلانا نختار الموضوع ده، وخصوصا مع مبادرة وزارة الثقافة في البحث حول عشرينيات القرن العشرين، واللي طبعا في الموسيقى أهم مشهد ليها هو المسرح الغنائي. احنا بنتناول الموضوع من خمس محاور. المحور الاولاني عن المسرح الغنائي بين النشأة والازدهار والانحصار. المحور الثاني عن المسرح الغنائي العربي بين المعالجة الدرامية والرؤية الموسيقية وتأثير فنون المسرح على شكل الغناء العربي. كمان اثر المسرح على القوالب الغنائية والآلية التقليدية في الموسيقى العربية، ايه القوالب اللي ازدهرت وايه اللي انحسرت وايه اللي قوالب اللي نشأت بشكل جديد او ابتدعت وارتبطت بالمسرح الغنائي. كمان اهم اعلام ورواد التلحين والاداء في المسرح الغنائي العربي. وقضية مهمة جدا، اشكاليات التوثيق والجمع وإعادة التقديم لأنه لأعمال المسرح الغنائي والتأليف الجديد، لأن يمكن دلوقتي المسرح الغنائي في العالم العربي ما بقاش له نفس المكانة، يعني الأعمال الجديدة تكاد تكون قليلة جدا، وإعادة تقديم الأعمال الهامة القديمة اختفى تماما. ولذلك يمكن احنا محتاجين نشوف وسائل إعادة التقديم ما بين تقديم الأصل والمعالجة المعاصرة، وهو ده موضوعنا السنة دي. ونتمنى طبعا كل النجاح للمؤتمر هذا العام، وأنه يجتذب كثير من الباحثين المهتمين بالموسيقى العربية علشان يقدموا أفكارهم ومداخلاتهم وأبحاثهم، ونستطيع أن نعيد إحياء هذا الفن المهم جدا، وخصوصا مع احتفالنا العام القادم 23 بمئوية أو بذكرى وفاة فنان الشعب خالد ذكر سيد درويش في 2023. اعتقد انه اختيار المسرح الغنائي السنة دي هيدي فرصة كبيرة ان احنا واحنا بنحتفل بسيد درويش ان احنا نكون بحثنا واتكلمنا عن اعمال، لان هو احد رواد المسرح الغنائي واللي يعني يعتبر ايقونة الموسيقى العربية بشكلها المجدد ومؤثر كبير على كثير من الملحنين والمبدعين في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين. أشكركم وأتمنى كل التوفيق للمهرجان والمؤتمر السنة دي. شكرا. بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون، وإحياء لذكرى رحيل الموسيقار الكبير محمد الموجي هذا الشهر قدمت دار الأوبرا المصرية احتفالية كبيرة برئاسة الدكتور مجدي صابر، وأحيتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي. شارك في الاحتفالية المطربة مروة ناجي والمطرب أحمد عفت والجميلة فرح الموجي حفيدة الموسيقار الراحل محمد الموجي. وتأتي الاحتفالية استمرارا لخطة الأوبرا المصرية للاحتفاء برموز وأعلام الموسيقى والغناء، وتضمن الحفل باقة من أهم الإبداعات الموسيقية للموسيقار محمد الموجي، وهذه الإبداعات شكلت جانبا من تاريخ الموسيقى العربية. أعزائي المستمعين، مستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي إن شاء الله علشان نلف ونطوف ونستمتع ونتعرف على ألوان أخرى من مختلف الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن في ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.